يكونوا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك